قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

أني لا فاستجاب لهم ربهم لهم جنات الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يومئذ تعرضون لا تخفى الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله.